لأنه قد يخطئ كثيرا. نعم. إيش؟ يعني معناه إذا قاتل بعضهم بعضا استمر. صلى الله عليه وسلم تصدق قادرون على 370 فرقة. شيخ بارك الله فيكم من الناس الآن يقول أن الاختلافات الرفع بين المسلمين الآن هي من هذا وأنهم فرق، ومنهم من يقول لا، أن الاختلاف الآن في الواقع هو اختلاف بالفرقة، أن المسلمين الآن هم بالفرقة 73 والاختلاف بينهم فيه فلا يفرج بعضهم عن بعض. رأينا أنه ليس بصحيح. كيف تكون من يدعي الإسلام الآن أنه فرقة واحدة وفيهم الجهمية والفلاسفة والرافضة والإسماعيلية والنصيرية هم أشبه ذلك؟ كيف كلام على يعني أهل السنة؟ لا، كلام على أهل القبلة مو على السنة. أهل السنة فرق، يعتبرون فرقة واحدة. السنة ما عاد نستطيع الخلاف اللي سهل في بعض المسائل قد يأخذ عن الاتفاق، قد يأخذ كما أن المذاهب الأربعة مثلا فيها خلاف ولكن لا تخلو عن الاتفاق، لكن خلاف الجوهر والأصل هذا خلاف مستقل. ايش من جماعة اهل التعليم؟ جماعة هذه غلط، هذه لا شك انها ان تفرق لكنه غلط، لان هؤلاء يعني وضعوا لانفسهم حزبا بحيث يوالون من كان معهم ويعادون من خالفهم، لكن خلاف المسائل الاخرى بحيث ما يعده وليا له او عدوا له. كلما رأيت فرقة تقول هذه ضالة وهي عدوة لنا فهم فرقة، فهم فرقة. هل الضابط كلهم من الآن يقول نحن أهل السنة؟ ما يخالف دعوة، هذه دعوة، لكن هم الآن فرقتان، هم الآن فرقتان، هذه دعوة. لأنهم لو سكتوا وقال نحن نخالفكم في هذا لكن نرى أنكم على الحق، يعني هذا الذي أداه اجتهادكم أداكم إليه الاجتهاد، ما صار متفرقين، لكن قال أنهم ضلاء وصاروا يعادونه ويبغضونه ويؤلبون عليه فرقة. ما في شك أن واجب هذا مع كل الآيات والأوحاد إذا ذكر الشيخ كلها لها جهالة. نعم. أما كونها كلها في النار مخلدة في النار أو لا، ما نستطيع أن نقولها. كل من كان كافرا أو صلاته بدعته إلى الكفر فهو مخلد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد. أما بالنسبة للمسائل الاجتهادية فلا تستطيع أن تضبطها، لأن أهل السنة أنفسهم مجتهدين في مسائل يقولون أنها أصول كعذاب القبر، والذي يوزن ما هو العمل أو صاحب العمل أو صاحب العمل، مختلفين في أشياء، الصراط هل هو أدق من الشعر وأحد من السيف أو إنه صراط معروف يعني مثل الطرق الأخرى، هذه مسائل ما يخلو منها، ما تخلو منها طائفة. لا لا، هذه أمة الدعوة، أمة الدعوة. وقول كلها في النار عاد ينظر، من كان بدعته مكفرة فهو خالد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان،